المجلس العاشر بعد المئة، وفيه تفسير سورتي القارعة والتكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الأسماع بهولها وإزعاجها، تسمى يوم القيامة، يسمى القارعة، يسمى الصاخة، يسمى الطامة الكبرى، يسمى بأسماء تدل على شدته وهوله، وأن الناس يصيبهم عند سماعه فزع ورعب وخوف. فالله جل وعلا نبه إلى ذلك ليستعد العباد لهذا اليوم ولقائه، فإنه لا ينجي من أهواله إلا الأعمال الصالحة، فإن المؤمنين لا يفزعون في هذا اليوم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وإنما شدة الهول والإزعاج يكون على الكافرين، لأنهم لم يستعدوا لهذا اليوم، فلذلك يهولهم هذا اليوم ويفزعون، لأنهم لم يستعدوا له، وليس معهم زاد من الأعمال الصالحة تؤمنهم من الخوف. كرر سبحانه وتعالى هذا اللفظ القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا تهويل لها. أي شيء تعلمه عن القارعة وأهوالها؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والخطاب للإنسان، جنس الإنسان، لأننا في غفلة عن هذا اليوم، ولا يأتي لنا على بال ولا على ذكر، كأننا آمنون منه. والله يذكرنا به لينتبه من رقدتنا ونستيقظ من غفلتنا ما دمنا في زمن الإمكان، قبل أن يفجأنا بغتة ثم لا مفر لنا منه. ثم بين هذا اليوم لما هول من شأنه وفخمه ونبه العقول إليه، بينه بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون الجبال كالعهن المنفوش. يكون الناس في هذا اليوم يحشرون، الأولون والآخرون لا يغيب منهم أحد، يحشرون صعيد واحد ويقومون من قبورهم ويتجهون إلى المحشر، لا يتخلف منهم أحد. كما قال الله جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث، يعني القبور، كأنهم جراد منتشر. شؤون الجراد إذا انتشر على وجه الأرض يغطيها كثرته، وأيضا هو حقير أمام الناس. الناس يوم القيامة يكونون كذلك، يكونون مثل الحشرات على وجه الأرض، مثل الجراد يغطون وجه الأرض من كثرتهم، ويهينون ويذلون حتى يكونوا كالفراش. الفراش هو الخشاش الذي ينتشر على الأرض، المبثوث المنتشر، كما في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. كون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال التي كانت على وجه الأرض الدنيا الصم الصلاب الراسيات الشاهقات على عظمها وضخامتها وقسوتها، جامدة لا تدركها الأسلحة الثقيلة والمعدات الثقيلة إلا بجهد وكلفة من قسوتها وشدتها. يوم القيامة تذوب هذه الجبال، تصير هباء تصير هباء غبار. كالعهن، والعهن هو الصوف، الصوف لين خفيف المنفوش، الصوف المنفوش يكون لينا، الجبل القاسي الصعب الصلب يكون لينا مثل الصوف المنفوش ضعيفا. تعلمون الصوف لا سيما إذا كان منفوشا يكون لينا. كذلك الجبال الصلبة تكون يوم القيامة بهذه الصورة، تكون لينة من شدة الهول. فإذا كانت الجبال تكون حالها هكذا فما بالك بالإنسان الضعيف. تكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه القارعة هذه حالها وصفة قيامها، لينبه العقول إلى ذلك.